بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء 26، هذا 26. نعم طيب، البارحة تكلمنا على أنواع الشرك الثلاثة التي تتعلق بتوحيد الألوهية، واليوم عندنا أنواع الشرك الثلاثة التي تتعلق بماذا؟ بتوحيد الأسماء والصفات، بتوحيد الأسماء والصفات. وهذا طبعا وقع فيه كثير من الناس، وبعضهم عن تأويل، وبعضهم عن جهل، وبعضهم عن غواية، وبعضهم عن شبهة، وبعضهم عن شهوة. فلذلك اليوم إن شاء الله نقف مع، كما قلت لكم سابقا، من باب أشار فأشار فقط، حول النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو الشرك في الأسماء والصفات. وقلنا بأن كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة ينقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. كل واحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني ما يجري مع توحيد الربوبية يجري مع توحيد الألوهية، وما يجري مع توحيد الألوهية يجري مع توحيد الأسماء والصفات. يعني شرك الاعتقاد، شرك في الأقوال، شرك في الأفعال. فالمجموع تسعة أقسام، المجموع تسعة أقسام: ثلاثة مع توحيد الربوبية، وثلاثة مع توحيد الألوهية، وثلاثة مع توحيد الأسماء والصفات. فاليوم عندنا توحيد الأسماء والصفات وأنواعه أو أموره ثلاثة. أولا، شرك في ماذا؟ في الاعتقاد، شرك في الاعتقاد. كيف يتجلى الشرك في الاعتقاد في مسألة الأسماء والصفات؟ لماذا نعلم أن هذا شرك في الاعتقاد؟ الجواب يقال إن الشرك في الاعتقاد في مسألة الأسماء والصفات أن يعتقد أن هناك من يعلم الغيب مع الله، يعتقد أن هناك من يعلم الغيب مع الله من الأنبياء والرسل والأولياء، فهذا شرك في ماذا؟ شرك في الاعتقاد. وغالبا ما يكون هذا النوع ويكثر مع الفرق الضالة المبتدعة من الإباضيين، ومن الروافض، ومن غلاة الصوفية، وباقي طوائف الضلال كالباطنية وغيرها عموما. والروافض يعتقدون أن أئمتهم يعلمون الغيب، ولذلك الخميني قرر في كتبه، وكذلك الروافض كما في كتاب الكافي، وتجدون الرد عليه بإسهاب في كتاب كسر الصنم، كسر الصنم. فيعتقدون أن أئمتهم يعلمون الغيب، حتى الخمس، حتى الخمس. ولذلك هم يقولون إن لأئمتنا، كما يقول الخميني، إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. بل ويقول رضي الله عن غيره: إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. بل قال أكثر من هذا. ماذا قال؟ قال: إن تعاليم أئمتنا كتعاليم القرآن تماما، من غير فرق، من غير فرق. ولذلك يعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب، يعلمون الغيب، يعلمون. ولهذا سيدنا علي رضي الله عنه، بعض غلاتهم يعتقدون أنه لم يمت وأنه غاب في السحاب، ولذلك ينتظرون دائما عندما يرون السحاب يسألونه ويتكلمون معه ويخاطبونه. هؤلاء للأسف يوجدون الآن، ومعظمهم في إيران، فهؤلاء يعتقدون أنه سيرجع وسيعاقب من يسمونهم بالمخالفين وهم أهل السنة والجماعة، ويعاقب أول ما يعاقب يذهب إلى قبر أبي بكر وعمر فيشير إليهما أو يكلمهما فيقومان فيعاقبهما والناس ينظرون ليكونوا عبرة لغيرهم ثم يصلبان، هكذا يزعمون. كذلك البابوية وكذلك البهائية وكذلك القاديانية اللي هي تبع لأحمد غلام ميرزا، هذا يزعمون على أنه في الأول كان يعتقد أنه من علماء المصلحين، ثم بعد ذلك اعتقد أنه مهدي، ثم بعد ذلك اعتقد أنه ينزل عليه الوحي. وأنا عندي بعض كتبه عنده كلام، يعني كلام يقول على أنه ونزل عليها بهذه العبارة ونزل علي كذا وكذا، وعندي تفسيرهم في 3 مجلدات، وفيه من الكفر الكثيف والغضير الذي لا يحتاج إلى أن يعذر صاحبه بالجهل، أن يعذر صاحبه من الجهل، لأنه من العلم الضروري، يعني العذر بالجهل لا يمكن أن يكون في العلم الضروري في الأصل الغالب، إنما يكون في العلم النظري، ودققوا هذا واحفظوه جيدا. وهذا من كرامته، من كرامة أحمد القادياني كما قلت لكم، أن النبي عليه الصلاة والسلام مات بين نحر أمنا عائشة وفي صدرها، ولكن من كرامة أحمد القادياني مات في المرحاض، هذه كرامة من كرامته. على كل الشاهد أن الأئمة يزعمون أن أئمتهم 12 يعلمون الغيب، ولذلك الحج إليهم، يعتقدون أن الحج إليهم وأن زيارتهم أفضل من أكثر من نيف، من 1000 ونيف حجة. إذا زار قبر إمام من أئمتهم أفضل من كذا وكذا 1000 حجة، بل 10,000 حجة في بعض الروايات كما يذكر الجزائري. فإذن هؤلاء طبعا هذا كفرهم كفر كثيف وغليظ. على كل يعتقدون أن أئمتهم لهم ماذا؟ لهم التصرف في الكون، ويعتقدون أيضا أنهم ينفعون الناس، ويعتقدون أيضا أنهم يعلمون الغيب، ويعتقدون أيضا أن تعاليمهم كتعاليم القرآن من غير فرق، ويعتقدون. وهكذا حتى غلاة الصوفية. ولذلك كل من يدعي علم الغيب، فقد سئل شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في من يدعي ويزعم أنه يعلم الغيب، والغيب كل ما غاب عن الإنسان، لأن الغيب حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب، ولكن سترون أن هناك من يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أطلعه الله على جميع المغيبات بما في ذلك الخمس، 5 لا يعلمهن إلا الله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصوفية قالوا لا، يعلم الغيب. وأنتم تعلمون أن الغيب إذا كان بهذا القسمة الثلاثية المعروفة وهي الأخبار والمغيبات، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي على مغيبات، ولكن لأنه هو يعلمه، لكن ربنا عز وجل يطلعه على البعض كما قال ربنا عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. وزاد بعض الطرقيين وبعض الصوفية وبعض المبتدعة أولي، قالوا من باب حذف الواو مع معاطفة، ولكن هذا كله ضلال، وهذا كله تحريف لكلام الله عز وجل. كما قالوا أيضا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يختار، يجتبي بمعنى يختار، يعني لا يعلمون الغيب، إنما يطلعهم الله على بعض المغيبات. ولذلك العلماء قالوا ما تكلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا سيما ما يسمى عندنا بأشراط الساعة وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى 3 أقسام، أو لا يكاد يخرج من هذه الأقسام، أي هذه الأقسام. ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع في زمانه من المغيبات ووقع في زمانه، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أراهم أمكنة المشركين في غزوة بدر ومصارعهم وما تجاوزوها، وهذا غيب. وأراهم عليه الصلاة والسلام لما رجع، يعني من أشياء رجع من المعراج أشياء ورأوها، وأراهم كثيرا من الأشياء رأوها في ماذا؟ في حياتهم وفي حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، كما أخبرهم بغيب وقع في زمان الصحابة. من ضمن ذلك قصور كسرى، وقد كان في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأخبرهم ببعض الفتن، وأخبرهم أيضا بأن السيف إذا وضع فيهم فلن يرفع إلى يوم القيامة، وأخبرهم أيضا بأن سيكون الأمان وتسير المرأة ضعينة، يعني لا تخاف إلا الله، وكذلك في رواية والذئب على غنامهم، وأخبرهم على أشياء كثيرة كلها وقعت، والفتن التي وقعت أخبر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خبر وقع بعد موت النبي أو غيب وقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا نحن على مغيبات تقع الآن في زماننا. قال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بنساء كاسيات عاريات، قال ما رأهن لكننا رأيناهن. وأخبر عن الظلم، وأخبر على أناس معهم صياد كأذناب البقر لم يراهم النبي ورأيناهم. وأخبر عن كثرة الأموال، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام عن كثرة ماذا؟ البناء وناطحات السحاب. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بفشو الكذب، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بكثرة الخطباء، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بقلة العلم، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بكثرة الأموال، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بفشو الربا، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بفشو ماذا؟ يعني أخبر بتزويق المساجد وزخرفتها، كل ذلك أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ويكثر القراء، ويكثر حملة القرآن، لا أقول حافظ لأن الذي الحافظ هو الذي يحفظ حدوده، وأخبر بأشياء كلها وقعت في زماننا. فهذه من المسائل التي أطلعه الله عليها، وهذه إن شاء الله لنا إليها عودة، وهي مسائل أشراط الساعة خير شاهد كما يقولون. وكثير من أشراط الساعة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذا كله موجود، هذا كله موجود. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم سيخرجون من الإسلام، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يعني أشياء كلها هذه وقعت ورأيناها، أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وأخبر بقلة البركة في اليوم، وقلة البركة في الزمان بصفة عامة، كما أخبر بقلة البركة في المال، وبقلة البركة وأيضا بعدم الأبناء وبعدم تربيتهم، وإلى كل هذا موجود في أشراط الساعة. هذه هم المغيبات، لكن كيف عرفها النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالوحي. هذا ينطبق عليه قول الله عز وجل، ممكن أن نقرأ قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. في نفس الوقت قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وفي نفس الوقت قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وحتى الجارية التي كانت تغني تقول: وفينا نبي الله يعلم ما في غد، كانت تقول يعني تقول تنشد، فالنبي ما قال شيئا، لكن عندما قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولي، لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. هكذا يقول ربنا عز وجل، وهكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عندما قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يعني ذكر لهم آية واستدل بها، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: لا يعلم ما في غد إلا الله. بل في رواية أنه استدل بقوله تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالذي يعلم الغيب من؟ الله رب العالمين. لا يعلم من في السماوات والأرض أبدا إلا الله. ولذلك الغماريون كفرهم من كفرهم حيث زعموا أحمد الغماري مثلا بعضهم كفره يعني عنده بعض الموبقات المقحمات والمهلكات ويقول بأن مسألة الإيمان فرعون تقليدا لابن عربي الحاتمي وفي مسألة وحدة الوجود وأنها محض الإيمان وأن من لم يقل بها فلا إيمان له وأيضا وكان يقسم على ذلك وفي مسألة الغيب ويقول بأن الأولياء يطلعون على الغيب وبأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب كله حتى الخمس بل شقيقه عبد العزيز الغماري عنده كتاب الأربعين العزيزية فمن يقرأه يقرأ في مقدمته أنه يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الخمس يعلم الغيب يعلم الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إن الله عنده علم الساعة هذه الخمس وينزل الغيث ويعلم ما في المرحام ها وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذه الخمس وعنده كتاب خزانة الضلال سماه السفينة وهذا الكتاب هذا سماه السفينة والكتاب لا زال مخطوطا بيده وبخطه الرديء وعلق عليه شيخنا الشيخ خبزة فبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم حتى الخمس وهذا تقليد لأخيه أحمد الغماري أن أحمد الغماري قرر في كتابه جعنة العطار وهو في ثلاث مجلدات هو موجود عندنا لا زال مخطوطا كما في كتابه أيضا المطابقات هذا كتاب يعني بدأنا في تحقيقه وقد وصلنا فيه أكثر من 300 صفحة وهذا الكتاب أيضا فيه مصائب وطامات على أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة ذكر أن الكتاب لو هيئ الله له طالبا من طلبة علم الحديث وخدمه لكان آية في بابه لأنه أخبر بكثير من المسائل وهي من مسائل الغيب أو من المبشرات أو من مسائل الاختراعات التي وقعت وإن كان بعضها فيه تلاعب يتلاعب في النصوص حيث يأخذ الآيات التي وردت في المشركين ويضعها على المقلدين على كل أحمد التجاني يزعم أنه يعلم الغيب كل الغيب ويزعم أنه يعلم ما كان وما يكون أن لو كان كيف يكون بل بعض التجانيين كما سترون ذلك في كتاب أقوى الأدلة والبراهين على أن التجاني خاتم الأقطاب المحمديين خاتم الأقطاب المحمديين وهذا تجاني وترجعون إلى الكتاب هذا موجود يعني لعلكم ترجعون إلى الصفحة 73 تجدون هناك ضلالا وضلاله يحبذ لو كان منصورا فقط نظما ونصرا حتى يقول هاك خذ اسم فعل بمعنى خذ هاك ما فاه به اللسان من بعده ما أبرزه الجنان القلب من فيض بحر شيخنا التجاني مما به خص من الرحمن يعني فيوضات فكل من في الكون حتى الصحب مستمد من شيخنا في الغيب مستمد من شيخنا في الغيب فلذلك حتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يستمدون من شيخهم فإذا لا يلتفت إلى هؤلاء لأن الذي يزعم أنه يعلم الغيب هذا شرك والعياذ بالله وطبعا لا أريد أن أذكر النصوص وهي النصوص غالبا ما يحتاج الإنسان إليها إذا كان الأمر فيه إشكال، أما النصوص التي تكون يعني واضحة وعليها إجماع على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وما أكثرها نصوص كثيرة، ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث الخمس. ولذلك أشرت إلى هذا بقولي ومدعي علم بغيب يجهل، ومدعي علم بغيب يجهل من دون رب الخلق كيف يعقل يعقل، ويمكن أن تقول يجهل وكيف يعقل، ومدعي علم بغيب يجهل، يعني الغيب يجهل ويدعي هو العلم به، ومدعي علم بغيب يجهل من دون رب الخلق كيف يعقل، كيف يعقل أن يقول بأنه يعلم الغيب ويعلم حتى الخمس والعياذ بالله. فلهذا قلت ومدعي علم بغيب يجهل من دون رب الخلق كيف يعقل. إذن فكل من اعتقد أن هناك أحد يعلم الغيب، ولذلك قلنا أحد أنكر النكرات، يدل على أنه حتى ولو كان نبيا ولو كان رسولا ولو كان ملكا فلا أحد يعلم الغيب إلا الله، إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إبطال النفي. وقال أيضا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ومن يقول هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب كما يزعمون لما سأل في مسألة عائشة عندما اتهمت رضي الله تعالى عنها وهي المبرأة من فوق سبع سماوات، وأشياء وقعت في زمانه وكان يسأل عليه الصلاة والسلام، فلو كان يعلم الغيب لما سأل، لما احتاج إلى السؤال، لما احتاج إلى السؤال. فمما يدل على أن البشر مهما كان ومهما كان مختارا ومصطفا فلا يعلم الغيب، فهو متصف بماذا؟ متصف بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. قال العلماء يدخل في هذا النوع، هذا هو شرك الاعتقاد في الأسماء والصفات، أن تعتقد أن هناك من يستطيع أن يرحم الخلق كرحمة الله عز وجل، من يرحم الخلق الرحمة التي تليق بالله عز وجل، فليس هناك أحد يمكن أن يرحم الخلق كرحمة الله عز وجل. وإن كان هذه من الصفة، صفة الله، ولكن الله يحب أن يتصف بها عبده، لكن لا تقول رحمتك تليق، أي هذه الرحمة التي تليق بالله عز وجل فأنا أرحم مثله، أبدا. هذا من الشرك في الاعتقاد في مسألة الأسماء والصفات، مفهوم؟ مثلا ربنا عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا عز وجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إن رحمتي، بما يحكي ربي عز وجل، إن رحمتي سبقت غضبي. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح رأى امرأة تبحث عن طفل لها في السبي، أتوا بسبايا، وامرأة كان فرق بينها وبين طفلها، وهذا قدناها عنه بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا به تبحث في السبي على ولدها، فوجدته فأخذته فألسقته إلى صدرها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أترون هذه المرأة طريحة ولدها في النار، يعني هل تستطيع؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله أشد رحمة من هذه بولدها، أشد رحمة من هذه بولدها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث المعروف اللي هو شجن في حلوق الغلاة الذين لا يعذرون بالجهل حتى ولو بالخطأ، الذي قال والله أشد فرحا بتوبة أحدكم كان على راحلته بأرض فله، إلى آخر الحديث المعروف لديكم. فالمهم الشاهد عندنا إذا كان يعتقد أن هناك من يرحم الرحمة التي تليق بالله أنه يرحم مثله، فهذا من شرك ماذا؟ شرك في الاعتقاد، شرك في الاعتقاد. أو يعتقد أن هناك من يغفر الذنوب ويعفو عن عباده ويتجاوز عن السيئات كما يفعل ربنا عز وجل، هذا شرك في ماذا؟ هذا شرك في الاعتقاد. وهذا كله فيه كلام طويل طبعا، وإلا نحن أشرنا إليه فقط. فإذا يدخل في شرك الاعتقاد في الأسماء والصفات ادعاء الغيب، وادعاء أن هناك من يرحم رحمة، الرحمة التي تليق بالله عز وجل يرحم مثله، أو يعتقد أن هناك من يغفر الذنوب ويعفو عن العباد ويتجاوز عن السيئات كما يفعل ربنا عز وجل. أما أن يعفو الإنسان على الإنسان، نعم، أن يرحمه، نعم، هذه من الأوصاف اللي قلنا سابقا بأن هناك صفات، هناك صفات خاصة بالله، وهناك صفات خاصة بالبشر، وهناك صفات، صفات الكمال خاصة بالله، صفات النقص خاصة بالبشر، وهناك صفات ربنا يحب أن يتصف بها عباده، وهي من صفاته، صفة الرحمة، صفة العفو، صفة الغفران، صفة ماذا آخر؟ العدل، صفة الكرم، صفة، يعني هذا ربنا يحب هذا ولا لا؟ يحب أن يتصف به، بها عبده وعباده، العبد. فالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحم ترحم. فإذن يحب هذه الصفة أن تتصف بها، لكن لا يمكن أن تقول بأنك ترحم الرحمة التي تليق بالله عز وجل وخاصة به ممكن أن ترحم مثله، أو كذلك في الغفران، أو كذلك في العفو، أو كذلك في الستر، أو كذلك في التجاوز، وهكذا. هناك رحمة يبغض الله من يتصف بها، الكبرياء والجبروت والطغيان. الجبروت والكبرياء، الكبرياء رداء الله عز وجل، ردائي كما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي. إذا هذا من شرك ماذا؟ شرك الاعتقاد في الأسماء والصفات، هذا القسم الأول. القسم الثاني شرك في الأعمال. الشرك في الأعمال في مسألة الأسماء والصفات ومسألة كما قال العلماء يتصف بها الإنسان كأن يتعاظم على الخلق. لماذا يتعاظم على الخلق؟ العظمة لمن؟ لله. فيتعاظم على الخلق مضاهاة للخالق، يتعاظم على الخلق مضاهاة للخالق. أنتم تعلمون الرجل الذي خرج وقد لبس حلة جميلة وعجبته نفسه وصار يتبختر ويتكبر، فإذا به ابتلعته الأرض، يقول الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن، إلى الآن يتجلجل في الأرض لأنه تكبر وتعاظم. كيف تتكبر والكبرياء لله عز وجل؟ والمتكبرون أمثال الذر يوم القيامة، والمتكبرون تحت أقدام العباد يوم القيامة. أنت تريد أن تتصف بصفة الكبرياء وهي من خصائص الله عز وجل ومن صفاته سبحانه وتعالى، كيف تتكبر؟ تواضع. الرجل لا يرتفع إلا إذا تواضع، من تواضع لله رفعه، فمن تواضع لله رفعه، أما إذا تكبر أضاعه، وهذه معروفة. من تكبر وضعه الله، ومن تواضع رفعه الله. فلذلك التاريخ خير شاهد، وكما يقولون التاريخ فاضح وفضح يفضح. فإذا قرأنا في التاريخ ننظر إلى من كان يتكبر كيف ذله الله. انظروا، نبدأ بفرعون كيف ذله الله، انظروا قبل فرعون، انظروا إلى إبليس كيف كانت نتيجته، انظروا إلى النمرود الذي تكبر كيف كانت نتيجته، انظروا إلى قارون الذي تكبر كيف كانت نتيجته، انظروا إلى قوم ثمود كيف كانت نتيجتهم، فانظر إلى كل متكبر وكل متجبر كيف كانت نتيجته الهلاك، وانظروا إلى المتواضعين كيف كانت نتيجتهم، انظروا إلى تواضع الصحابة وإلى تواضع الأئمة وكيف كانت نتيجتهم في الآخر، رفعهم الله حسا ومعنى صيتهم وكتبهم. وانظروا سبحان الله، انظروا إلى من عاقب وعذب الإمام أحمد، يعني عندما يذكر أحمد يذكر بماذا؟ بالتبجيل والتعظيم. وعندما يذكر الإمام الشافعي كيف يذكر؟ وعندما يذكر الإمام مالك وقد عذب كيف يذكر؟ وعندما يذكر البويطي وقد مات في قيوده كيف يذكر؟ انظروا إلى السلف قاطبة بصفة عامة، يعني كيف تواضعوا لله فرفعهم. فالتواضع أحسن ما ينبغي أن يتصف به المسلم، بل هل عالم، بل العالم كلما زاد العلم ينبغي أن يتواضع أكثر فأكثر. حتى كان يقول بعض السلف إذا اختلى بنفسه يأخذ التراب ويضعه على رأسه، إشارة إلى أن إلى مسألة التواضع خلق من هذا، كيف تتكبر من تراب. ما لابن آدم والكبر، أوله نطفة، نطفة نذرة، وآخره جيفة قذرة، وبينهما يحمل العذرة. كيف تتكبر؟ وكما قلت لكم سابقا التكبر مسألة قلبية، قلب، لكن كيف نعرف أنه يتكبر؟ يعني بحركاته، حركات تفضحه كما قلت البارحة، حركات هي التي تفضح. فإذا التواضع أغلى ما يملكه الإنسان، أغلى ما يملكه الإنسان. فكل من تواضع مع عباد الله عز وجل، فأحسن أحسن صورة في التواضع هي عندما يكون الإنسان في عرفة، عرف كلهم سواء، لباس واحد وصوت واحد، تلبية واحدة. وكذلك عندما يخرج من الدنيا صورة واحدة يتفقون فيها، هو القبر كما يدخله الغني والجبابرة والمتكبرون والطواغيت والأنداد وجميع المصائب والمجرمون وإلى غير ذلك، نفس الشيء، قبر واحد ولباس واحد، لباس واحد. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى وأن يرزقنا التواضع وأن ندفن بدون أبيض وبدون أن نكون في قبور إن شاء الله، هو أن يموت الإنسان شهيدا. المهم إذا تعاظم الإنسان على الخلق فإنه يتشبه بالله عز وجل. أنت عندما تتكبر معنى أنك تتشبه بماذا؟ بصفة من صفات الله، الكبرياء رداءه. فما ينبغي أن يتكبر الإنسان. ثم أيضا عندما تتعاظم، هذه صفة من صفات الله عز وجل، على من تتعاظم؟ على من تتعاظم؟ رجل مرة وإذا به لم يوسع له في الطريق، قال ألم تدري من أنا؟ قال بل أنا أدرى منك من نفسك، أنا أعلم من أنت. ويظن أنه يقول له ابن السلطان وابن ما أدري إيش، هذه الألقاب يوم القيامة ما فيها. قال له أنت كنت ماء ثم صرت كما أنت الآن، وفي بطنك عذرة وفي آخرك جيفة قذرة، أنا أدرى بك من نفسك، أنا أدرى بك. هكذا كان السلف ينظرون. ولذلك لابن القيم كلام جميل، لا أقول كما أقول لكم دائما نكتبه بماء الذهب، بل نكتبه بماء العمل، نكتبه بماء العمل. فيقول فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم، كلام جميل، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه. الإطراء هي مبالغة في المدح، إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء، وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة، فقد تشبه بالله عز وجل ونازعه في ربوبيته وألوهيته أو إلهيته. فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة، فقد تشبه بالله عز وجل ونازعه في ربوبيته وإلهيته. هناك ناس لا يرتاح لهم بال إلا إذا رأوا الناس كأنهم عبيد لهم. أنت استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. نحن لا نتكلم عن الحكام، لا لا، نتكلم على أناس آخرين، يعني يظن على أن الناس لا بد أن يمدحونه ولا بد أن يعظمونه ولا بد أن يترجوه ولا بد، يعني ما يحبون أن يعفو على الإنسان وأن يصفحوا عليه حتى يمسحون به السماء والأرض، ثم بعد ذلك يقول قد عفوت عنك. أي عفو هذا؟ العفو عند المقدرة ليس هكذا. فيحب أن يترجى ويحب أيضا أن يلتجأ إليه الناس، ويحب أن يتعاظم على الناس، ويحب أن يخضع له. هناك ناس هكذا، هكذا حتى من يشتغل عنده يظن أنه عبده، يظن أنه عبده. وقد رأينا من أمثال هذا خفف الله بهم الأرض ومنهم العرض، يعني الخادم يخدم بأجرته ومع ذلك يتعامل معه كالسيد مع عبده. ولم يكن هذا من عمل السلف الصالح ولا من عمل الأنبياء قاطبة. إذن فهذا شرك ماذا؟ شرك في الأعمال، شرك في الأعمال، التعاظم والعظمة مضاهاة لله عز وجل ومضاهاة وتشبها بصفاته سبحانه وتعالى التي قلنا من صفاتها منها التعظيم، منها التعظيم هو العلي العظيم، العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن كان لأصح ويحتاج صالحة لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ثم أيضا انظر ربنا عز وجل في آيات كثيرة يصف نفسه بأنه العلي العظيم، العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالعظيم يصف نفسه بالعظمة، ثم يأتي واحد ويتصف بهذه العظمة. إذن هذا من الشرك في ماذا؟ شرك في الأسماء والصفات، ولكن النوع إيش؟ وشرك في الأعمال، في الأعمال. القسم الثالث شرك في ماذا؟ في الأقوال، شرك في الأقوال، شرك في الأقوال. قال العلماء كثير، كأن يطلق الإنسان اسم الرحمة أو الأحد الصمد على غير الله، يطلق الأحد الصمد على غير الله، أو يسمي الأصنام بها، أو يسميهم خير الورى وخير ماذا؟ الأصنام، يسميهم فيكون أو يتخذهم شركاء مع الله عز وجل أو أندادا مع الله سبحانه وتعالى في صفاته، كما قال شاعر بني حنيفة ماذا قال؟ سميت بالمجد يا ابن الأمجدين أبا وأنت خير الورى لازلت رحمانا، لازلت رحمانا. هذه صفة الله عز وجل. فرد عليه شاعر عربي مسلم فقال سميت بالخبث يا ابن الأخبثين أبا وأنت شر الورى لازلت شيطانا. سميت بالمجد يا ابن الأمجدين أبا وأنت خير الورى، لازلت رحمن، فقال له سميت بالخبث يا ابن الأخبثين أبا وأنت شر الورى لازلت شيطانا. فيعتقد أن هناك من يستطيع أن يسمى بالرحيم ويسمى بالأحد ويسمى بالصمد ويسمى بالصمد، أما إذا كان منكرا اسم العالي العالي معرفا لا يجوز، الواحد لا يجوز. لكن تقول واحد الرحمن هذه خاصة بالله عز وجل، لكن تقول علي منكرة لا بأس، تجوز التسمية به. فيدخل هنا في شرك الأقوال يعني أن تطلق اسم الرحمة أو اسم الأحد أو اسم الصمد على ماذا؟ على غير الله. ويدخل هنا أيضا من يسمي الأصنام بهذه الأسماء أو أي ند، شو بالضروري أي ند، يعني كتعطيه صفة ند مع الله كتعطيه صفة خاصة به. ومن هنا يدخل قضية الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى، الإلحاد في أسمائه تعالى. هو الإنسان يعدل يعدل يعدل العدل، العدل بها والعدل بحقائقها وبمعانيها إلى ماذا؟ إلى شيء ما يعرفه أهل اللغة لم يثبت أبدا. هناك حق ثابت لمعاني أسماء الله لمعاني صفات الله عز وجل، ولكنه يحاول أن يخرج عنه، هذا يسمى إيش؟ الإلحاد. وسيأتي إن شاء الله ما قال العلماء في مسألة الإلحاد وإلى أقسامه، لعل في كتاب توحيد حتى لا نطيل أنهم قسموا الإلحاد إلى أقسام وذكروا له معاني كثيرة. من الذين يلحدون في قال ما ذكروا إن الذين يلحدون قالوا ذكروا له يعني معاني، لكن إذا دخلنا في هذا سنبقى هنا. فلهذا ابن القيم رحمه الله تعالى قال ويدخل في هذا أيضا القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله ووصفه، يعني يصفه بضد ما وصف به نفسه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فالمفروض المسلم أن يصف الله بما وصف به نفسه، فمن أدرى بنفسه ربنا سبحانه وتعالى، فإذن ينبغي أن نصفه بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. بل أعظم شرك أعظم شرك هو أن تصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، هذه من خصائص الرب سبحانه وتعالى. هنا تأتي مسألة التأويل، هذا إن شاء الله لعل الكلام سيأتي في كتاب التوحيد، مسألة التأويل. وتأتي أيضا الطوائف التي أولت ما تريدية والأشاعرة، كل الطوائف التي تؤول صفات الله عز وجل استنادا إلى بيت شعر للنصراني، شعر للنصراني يعني في مسألة الاستيلاء استواء اسمه استيلاء، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، قالوا استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى وهذا غلط. ومما اعترضوا على سيد قطب رحمه الله قالوا مسألة قال استوى بالهيمنة هذا غلط أيضا، هذه مسألة الهيمنة معنى أن هناك كأن هناك إله آخر ولكنه غلب الله عز وجل عليه، هذا أيضا غلط. ولكن هل كفره العلماء بهذا؟ لا. وهل كفروا الأشاعرة؟ الأصل الأشاعرة يعني أنهم لا يكفرون، لأن غالب ما أرادوا ماذا؟ تنزيه الله عز وجل، فوقعوا فيما وقعوا فيه. فتأويلهم يعني عندما أول استوى بمعنى استولى. ولكن أحسن ما قال أحسن ضابط في الأسماء والصفات حتى لا نطيل ما قرره الإمام مالك، بل هذا الأثر يقال على أنه ثبت عن أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها ولكنه ثبت بأسانيد ضعيفة. وينسب أيضا لشيخ مالك ربيعة الرأي، ربيعة الرأي، ويذكرون له قصة هذا ربيعة الرأي. يعني لا بأس يعني نذكر هذه القصة يعني للذكرى فقط، هي قصة ضعيفة ولكن لا بأس أن نذكرها، هي لا أساس لها من الصحة لكن نذكرها هنا حتى تتنبه لها. وقد ذكرها كثير من يذكر قصص الصحابة ويذكر صور من حياة الصحابة للأسف. فربيعة الرأي يقال على أن والده عندما خرج للجهاد ترك لزوجته وهي أم ربيعة، ترك لها ما يقارب 4000 دينار ذهبية، ثم ذهب للجهاد وبقي مدة وضرب وجرح، ثم كأنه فقد وعيه وبقي سنوات، وقد ترك زوجته حاملا بربيعة. ويقال على أن أم ربيعة الأموال التي ترك معها زوجها حاولت أن تعتني بولدها وعلمته أحسن تعليم على علماء معممين وأصبح إماما في العلم. المهم عندما رجع له وعيه كان قد كسب مالا كثيرا من الغنائم ورجع إلى المدينة. فلما رجع إلى المدينة أتى بما يقارب القدر الذي ترك مع زوجته عندما سافر، فقرر أن يجعل ماذا؟ أن يأخذ ما تركه مع زوجته ومع ما اكتسبه من الغنيمة ويقوم ب يعني لعل عمل تجاري أو شيء من هذا القبيل، فطلب منها الأموال. لكنها كأنها المرأة الذكية كأنها طوت له الكلام وقالت له لماذا لا تذهب للمسجد تصلي؟ فذهب للمسجد. لما ذهب للمسجد إذا به يجد عفوا قبل ذهابه للمسجد دخل إلى البيت وعرفته ماذا؟ بدأ ينادي بالاسم، عرفته زوجته. طبعا بشت وضحكت وفرحت لأنها ظنت أنه قد مات وولده أصبح إماما. فقال بينما هو كذلك إذ دخل ربيعة الرأي وصار أخذ بتلابيبه وصار يسبه يا عدو الله تقتحم حرمتي وإلى غير ذلك. فسمعته أمه وخرجت قالت مهلا إنه والدك، طبعا تعانقا. ثم ذهب إلى المسجد، انظروا إلى حبك القصة، ذهب إلى المسجد وهو لا زال يطالبها بالمال. قال أين المال؟ فقالت له اذهب للصلاة. فذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد المسجد مكتظا بالمصلين وبالمعممين وبالعلماء يستمعون إلى درس إمام من الأئمة، فصار يسمع يستمع وإذا بالرجل يفور علما. فقال لأحد الجالسين من يكون هذا؟ قال أو تجهل من هذا؟ لعلك لست من أهل البلد. قال لا بل أنا من أهل البلد لكنني كنت غائبا. قال إنه ربيعة الرأي، إنه ربيعة الرأي. قال ففرح فرحا شديدا ورجع إلى البيت فقال هل رأيت ولدي؟ كيت. قالت لو خيرت بين الأموال وبين أن يصير ولدك هكذا إماما ماذا تختار؟ قال أختار أن يكون ولدي عالما. فقالت أموالك كلها أنفقت عليه. فقال نعم ما فعلت، إلى آخر القصة. هذه قصة لا أساس لها من الصحة، إنما ذكرتها للتنبيه فقط. فربيعة الرأي هذا ثبت عنه هذا القول، ولكنه أصح ما يقال في هذا القول هو للإمام مالك. ما هو القول؟ أنه يقال على أنه دخل إليه رجل فقال يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فسكت حتى تصبب عرقا، لأن الإمام مالك كان يرى أن لا يدخل الإنسان في مثل هذه المسائل، كان لا يحب الدخول في مثل هذه القضايا. وكذلك الإمام أحمد كان لا يرى أيضا ذكر أحاديث الخروج أحاديث الخروج. والإمام مالك كان لا يرد دخول في أحاديث الأسماء والصفات، وبعضهم قال أنا أصف الله بكل صفة ما عدا العورة، استغفر الله. فالمهم الإمام مالك رفع بصره إليه وقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة عند الإمام مالك طبعا، إذا كان يسأل للامتحان أو لا يسأل لربما ليصبح ضالا والعياذ بالله يتتبع هكذا حتى يكفر، لأنه كان يتشدد في مثل هذا. ثم قال مالي أراك ملحن في السؤال، أخرجوا عني هذا المبتدع، زجرا له. لا يعني أن السؤال في مثل هذه القضايا حرام، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه معاوية بن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم وقال يا رسول الله إني من بني آدم، يعني دخل معه في الصلاة الله أكبر، وإذا بالواحد يعطس فقال له يرحمك الله يرحمك الله. فماذا قال له؟ نظر إليه الصحابة كيف يقول في الصلاة وفي الصلاة يرحمك الله؟ قال ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ قال فلما رأيتم أنهم يصمتون لسكت. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال من المتكلم آنفا؟ قالوا فلان. قال فما رأيت معلما مثل رسول الله، ما نهرني ولا قهرني ولا كهرني. فلما قال إن الصلاة ليس فيها كلام الناس، وصار يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الرفق وبهذا الرحمة، ماذا قال له بعد ذلك؟ قال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وجاءنا الله بالخير يعني الإسلام، ومنا أناس يأتون الكهان. قال فلا تأتهم، وصار يسأل أسئلة كثيرة. من ضمنها قال يا رسول الله أنا من بني آدم آسف كما يأسف البشر، أغضب، عاد ذئب على شاة، يعني جارية كانت ترعى وعاد ذئب على شاة فأخذها فسككتها. فكأن النبي استعظم الأمر فقال يا رسول الله يعني طبعا أعتقها أقوم بعتقها. قال ائتني بها. فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. طبعا لا تسأل كيف أولها المبتدعة. للأسف كثير من علماء المجالس العلمية الآن لموجود الآن راعية الغنم أفضل منهم في العقيدة. عندما سئلت أين الله قالت في السماء، وهؤلاء يقول الله معنا في كل مكان، الله معنا في كل مكان، أو يقول الله عز وجل معنا حتى في المرحاض كما قال البعض، استغفر الله وحاك الكفر ليس كافرا. فإذا في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال من أنا في رواية؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها. فقال العلماء هذه القاعدة اجعلها على كل الصفات، كل الصفات. مثلا تأتي إلى اليد قل اليد معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب معلوم في اللغة العربية، لذلك أمروها كما وردت كما جاءت يعني بفهم معناها طبعا. ثم أيضا ماذا ذكروا؟ ذكروا في اليد، يعني أنتم تعلمون القصة التي وقعت الإمام مالك مع السلطان العباسي ويذكرونها، وإن كان بعضهم حاول أن يضعفها، فقالوا بأنه قال يا مالك بلغني أنك تقول إن لله يدين وكلتا يدي يمين. قال هذا حديث رسول الله، هذه رواية حديث رسول الله. فقال صف لي اليدين، كيف تكون اليدان كلتاهما يمين؟ فقال أصلح الله الأمير، آتي الذات تبين لك اليدين. فسكت. وحتى قال العلماء أنتم تعلمون أن رواية في صحيح مسلم يأخذ السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بيساره أو بشماله بيساره. هذه رواية من العلماء من قال هذه اليسار والشمال رواية شاذة، ومن العلماء قالوا ممكن لا نقول شاذة، ممكن نقول بمعنى المقصود باليد يعني اليمين، أن الأصل في الشمال كيف يكون؟ الأصل في الشمال كيف يكون مقارنة مع اليمين؟ أن يكون ضعيفا ضعيفا. خليك من بعض الناس اللي عندهم الشمال أقوى، هذا الشر لا حكم له. فربنا عز وجل لا يتصف بهذا، فكلتا يديه يمين. إذا قلنا قال هذا تأويل، يعني إذا لو صحت الرواية قالوا إذا صحت فنقول معناه أن كلتا يديه يمين في قوة اليمين، معناه مفهوم هذا. وبعض العلماء قالوا هذه شاذة لأنها خالفت ما هو معلوم بالإجماع أن كلتا يديه يمين. وهكذا تقول في كل الصفات التي وردت في حق الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالأسماء والصفات وفيما يتعلق بأقسام الثلاثة من التوحيد. إذن توحيد الألوهية، توحيد عفو الربوبية، فيه أقسام ثلاثة، أمور ثلاثة من الشرك، في ماذا؟ في الأقوال، في الأعمال والاعتقاد. توحيد الألوهية أيضا أمور ثلاثة، أقوال وأعمال واعتقاد. توحيد الأسماء والصفات أمور ثلاثة أيضا، أقوال واعتقاد وأعمال. هذه في ماذا؟ في الشرك. مع الشرك إيش؟ الأكبر ولا الأصغر؟ مع الشرك الأكبر طبعا. هل ما يجري على الشرك الأكبر يجري على الشرك الأصغر؟ نعم. الجواب نعم. معنى أن الشرك الأصغر كما يكون في توحيد الربوبية كما يكون الشرك الأكبر في توحيد الربوبية يكون أيضا فيه الشرك الأصغر، وكما يكون أيضا الشرك الأكبر بأنواعه الثلاثة في توحيد الألوهية يكون مع الشرك الأصغر أيضا بأنواعه الثلاثة، كما يكون أيضا في الأسماء والصفات في الشرك الأكبر يكون أيضا الشرك الأصغر. ونقف على الشرك الأصغر، وهنا للتنبيه بإذن الله عز وجل غدا نعتذر عن الدرس لأنه سأكون مسافرا، ولكن درس تونس اللي هو يوم الاثنين في النحو في كلية جمعية الحكمة سيبقى إن شاء الله، كما أن درس النحو سيكون إن شاء الله، إذا نحاول أن نرجع إن شاء الله قبل وقت الدرس، فعندي السفر إن شاء الله بعد صلاة الفجر، ونسألكم الدعاء. ودرس يوم الثلاثاء في النحو سيكون أيضا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من فضل دعائكم، وبإذن الله عز وجل نعرف الدروس الآتية إن شاء الله، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، ثم نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى كتاب الإيمان، ونقف مع الأحاديث كالعادة، ثم أيضا يوم الثلاثاء طبعا هذا في الأصل، أما إذا كان هناك مانع فنسأل الله عز وجل أن لا يجعل هناك موانع، لابد أن يكون هناك عندكم كتاب لأنه سيكون الصرف إن شاء الله. أننا سنتم الحديث على النواصب، واصبروا معنا في الجوازم، والباقي كله سهل إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.